Thank you. ثم يأتينكم Why? وتخرجون فريقا منكم من ديارهم Thank you. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الكتاب Oh, Thank you. هم فيها خالدون.

فإذا فقال لهم الله فيه سكينة من ربكم وبركاته. وآتينا عيسى ابن مريم البينات فأصابها إعصار وما كنت يشاء والله